فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يا رب لاجل الناس، يا رب لاجل الناس. وورث سليمان داود وقال يا نملة إنكم سليمان وجنود. يا نمي يا نمي يا شبه يا هم لا يشعرون. تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الله الله يكيد. تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه. وأن أعمل صالحا توبيك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من النمل كتير قوي في النمل النمل دي في المره ده خليك منك الله عندك النمل دي كده يا حاج سعد الله ولا فيه ليه وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطريق فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. وبعدين يا شيخ محمود لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد يا شيخ محمود أما كنت غير بعيد. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بنبئ الله يا كما كنت غير بعيد أقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبا الله يحب فيك يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبا بما فجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك عزة أهلها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظري وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الله يكرمك يا رب كمان انت يا كريم. الله يكرمك فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال الله أكبر محمود ما شاء الله الله الله الله الله الله فلما جاء أيوة.